بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا، وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله: وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد الإساءة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده. ذكر المؤلف رحمه الله أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. الأحكام الشرعية تحتاج إلى أمرين: الأمر الأول معرفة حدها وتفسيرها ما هي، والثاني الحكم عليها. والأحكام الشرعية منها ما حكم الشارع عليها، منها ما حدها الشارع وحكم عليها، ومنها ما حكم عليها الشارع ولم يحدها. مفهوم؟ طيب، فأما التي حكم الشارع عليها وحدها فكالصلاة، حدها الشارع بحد وحكم عليها بحكم. ما هو الحد؟ حد الصلاة أنها التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وإلا لو رجعنا إلى حد الصلاة، الصلاة حدها في اللغة، لكانت الصلاة هي الدعاء. وكذلك الزكاة حدها الشارع بحد، وهي التعبد لله عز وجل بإخراج جزء معلوم من المال إلى طائفة معلومة في أموال معلومة. ولهذا جاء في حديث معاذ رضي الله عنه: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. كذلك الحج، الحج في اللغة هو القصد. بيّن الشارع الحج ما هو، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج قال: خذوا عني مناسككم، فبين أن المراد بالحج الوارد في الكتاب والسنة هو هذه العبادة. كذلك في الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك بالنسبة للصيام، ومن الأحكام ما حكم عليها الشارع لكنه لم يحدها بحد. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، هذا أمر بالمعاشرة بالمعروف، ولكن ما هي المعاشرة؟ لم يحدها، فيرجع فيها إلى العرف. فقد يكون العرف في بلد يختلف عن العرف في بلد آخر. فالحاصل أن أحكام الشرع منها ما حدها الشارع وحكم عليها، ومنها ما حكم عليها الشارع ولم يحدها. هل هناك قسم ثالث وهو ما حكم ما حده الشارع ولم يحكم عليه؟ هذه قسمة عقلية، لكن هل له وجود؟ يوجد شيء حكم حده الشارع بحد ولكنه لم يحكم عليه بأنه واجب أو مستحب أو يعني لا، الأصل نبي الأصل يعني حكم شيء له عرف في الشرع، يعني حكم به الشارع حده الشارع بحد أو له حد في الشرع، ولكن ليس له حكم. يوجد مثل الرضاع له حكم في الشرع، له حد في الشرع يختلف عن حده في اللغة، يختلف عن حده في اللغة، فهو في الشرع أوسع معنى من اللغة، لأن الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي، هذا تعريف الرضاع في اللغة، مفهوم؟ الرضاع لغة مص اللبن من الثدي، وأما في الشرع فهو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه. فلو أن امرأة مثلا وضعت لبنها في قارورة أو في إناء وسقته لطفل خمس وجبات، هل يثبت لها حكم الرضاع أو لا؟ نعم، ويسمى رضاع في الشرع، لكنه ليس برضاع في اللغة، لأن الرضاع في اللغة هو مص اللبن من الثدي. الرضاع من حيث الأصل ما له حكم في الشرع، ليس له حكم هل واجب أو مستحب أو تجري فيه الأحكام الخمسة. طيب نعم. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها، مثل النكاح قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. طيب، هذه قاعدة يقول رحمه الله أن أي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود، ولهذا قال العلماء: تنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل. العقود كلها تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، وليس للعقود صيغة معينة، وهذا مضطرد في جميع العقود، لا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح، حتى النكاح والطلاق ينعقد بكل ما دل عليه، وكذلك الطلاق تطلق المرأة بكل ما تحصل فيه الفرقة كما سيأتي. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، وذلك لأن الشارع لم يتعبد الناس بلفظ من ألفاظ العقود. المقصود بالعقود ما هو؟ المعنى، المقصود بها المعنى وليس اللفظ. فأي معنى دل على نفاذ العقد وصحة العقد فإنه يصح. يقول الفقهاء رحمهم الله استثنوا مسائل قالوا لا بد فيها من ألفاظ معينة، وعندهم القاعدة مطلدة إلا في مسألتين، مسألة النكاح والطلاق، فالبيع ينعقد بأي لفظ، بعت اشتريت وما أشبه ذلك، ولهذا ينعقد عندهم بالمعاطات، لكنهم استثنوا النكاح لخطره، ولهذا قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وأيضا لا بد فيه من لفظ الإنكاح أو التزويج، لا بد أن يقول زوجتك بنتي أو أنكحتك بنتي، فلو قال ملكتك بنتي فإن النكاح لا يصح ولا ينعقد، وعلّلوا ذلك بأن لفظ الإنكاح والتزويج هما اللفظان اللذان وردا في القرآن، قال الله تبارك وتعالى فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها، هذا لفظ التزويج، وفي لفظ الإنكاح وأنكحوا الأيامى ولا تنكحوا مشركي وغير ذلك، فالقرآن لم يرد فيه إلا لفظ الإنكاح ولفظ التزويج، وأما لفظ التمليك ولفظ جوزت مثلا فهما لم يردا في القرآن، لكن ثبت في الصحيحين في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه قال ملكتكها، في حديث الواهبة ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن، وهذا يدل على أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك. صحيح أن النكاح ينعقد بكل ما دل عليه. قال وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ، إلا باللفظ، واللفظ في الطلاق نوعان صريح وكناية، اللفظ في الطلاق نوعان صريح وكناية، فالصريح هو ما لا يحتمل غير الطلاق، ما لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، ما يحتمل الطلاق وغيره. إذن الصريح من الألفاظ ما لا يحتمل غيره، بعبارة عامة يعني في الطلاق وفي غيره، الصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق، غير الطلاق. ولهذا قال بعض العلماء ناظما الفرق بين صريح الطلاق وكنايته، قال وكل لفظ لفراق احتمل، وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل، وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل، يعني كل لفظ يحتمل الفراق فإنه يكون إيش؟ كناية، يكون كناية. إذن الألفاظ في الطلاق نوعان صريح وهو ما لا يحتمل إلا الطلاق، مثل لفظ طلقت، أنت مطلقة، أنت طالق، أنت الطلاق وما أشبه ذلك، يعني لفظ الطلاق وما تصرف منه، هذا الصريح، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل أنت خلية اذهبي إلى أهلك الحقي بأهلك وما أشبه ذلك، هذه ألفاظ تسمى كناية. الكناية الفرق بينها وبين الصريح من حيث المعنى ومن حيث الحكم، من حيث المعنى عرفت بأن الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، هذا من جهة إيش؟ من جهة المعنى. الفرق الثاني فرق بين الصريح والكناية من جهة الحكم، من جهة الحكم، وهو أن الصريح، أن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية، وأما الكناية فلا بد فيها من نية، فلا بد فيها من نية. فهمتم الفرق؟ الصريح لا يحتاج إلى نية، لو قال إنسان لامرأتي أنت طالق، قال ما نويت الطلاق، نقول إيش؟ يقع الطلاق، لأن اللفظ صريح في الطلاق. لكن لو قال إلحقي بأهلك، إلحقي بأهلك، ثم قال أنا ما نويت، لم أنوي الطلاق، يقبل أو لا يقبل؟ يقبل، لأن اللفظ محتمل، ليس صريحا في الطلاق. فهمتم الآن؟ إذن الفرق بين صريح الطلاق وكنايته من وجهين، من جهة المعنى ومن جهة الحكم. من جهة المعنى أن الصريح لا يحتمل للطلاق، وأن الكناية تحتمل الطلاق وغيره. ومن جهة الحكم أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، وأما كنايته فلا بد فيها من نية، من نية. إلا أنه يستثنى من ذلك، من الكناية، ثلاث مسائل تلتحق بها الكناية بالصريح، يعني تكون الكناية في الصريح، فهمتم؟ يقول يستثنى من ذلك ثلاث مسائل تكون فيها الكناية في الصريح، أي أن حكمها حكم الصريح. متى؟ يقول المسألة الأولى إذا كان جواباً لسؤالها، جواباً لسؤالها. والمسألة الثانية في حال الخصومة، والمسألة الثالثة في حال الغضب. فهذه ثلاث مسائل تكون فيها الكناية في الصريح. المسألة الأولى ما هي؟ إذا كان جواباً لسؤالها، فلو أن رجلاً اختصم مع امرأته، قالت له امرأته طلقني، فقال الحقي بأهلك. هنا نقول الحقي بأهلك هذا الكناية حكمه حكم الصريح، حكمه حكم الصريح، لأنه جواب للسؤال. والمسألة الثانية إذا كان حال الخصومة، كرجل اختصم مع امرأته فقال الحقي بأهلك، فالقرينة تدل على أن مراده بقوله الحقي بأهلك الطلاق. وكذلك في حال الغضب، إذا قال ذلك في حال الغضب فإن القرينة تدل على أن المراد بقوله الحق بأهلك إيش؟ الطلاق. إلا أن يدعي، مثلا يقول أنا ما أردت، هذا يقبل منه، يقبل منه. طيب، إذن هذه الطلاق نقول ينعقد بألفاظ كناية وصريح. أو الكتابة، الكتابة هل هي من باب الصريح أو من باب الكناية؟ لو أن رجلا كتب طلاق امرأتي في ورقة، قال امرأتي طالق، هل تطلق؟ ها؟ طيب إذا قال إنما أردت تجويد خطي، أخطط، يقبل أو لا؟ هذا يرجع يدين في مثل هالأمور، هذه يدين. وش معنى؟ يعني لأن المرأة لو حاكمته حكم بالطلاق، ولكن لو ردته إلى دينه فلا يقع الطلاق. فهمتم ولا؟ المسائل اللي قال العلماء رحمه الله يدين، شو معنى يدين؟ أن المرأة لو حكمته على هذا اللفظ فإن القاضي يحكم بماذا؟ يحكم بالطلاق، لأن اللفظ صريح في الطلاق. لكن لو دينت، لو مثل قال أنا ما قصدت الطلاق وإنما قصدت تجويد خطي، فهمتم؟ ففي هذا الحال يقبل. وهل الأولى للمرأة أن تدينه أو تحاكمه؟ يقول فيه حسب الحال. إن كان الرجل معروفا بالأمانة والصدق والديانة فإن الأولى أن تكله إلى دينه، وإن كان الرجل معروفا بالكذب وعدم الصدق وليس بذاك الديانة فالأولى أن تحاكمه. وإن ترددت تقول أنا والله ما أدري دينه يرقل وهو بلا ذاك، هل الأولى المحاكمة أو الأولى عدم المحاكمة؟ نقول المسألة فيها تفصيل، وذلك أن هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تعلم صدقه، فالأولى عدم المحاكمة وأن تكله إلى دينه. والحالة الثانية أن يغلب عليه على ظنها إيش؟ أنه كاذب وأنه غير صادق، ففي هذا الحال تحاكمه. والحالة الثالثة أن تتردد، أن تتردد. فهل الأولى في هذا الحال المحاكمة أو عدم المحاكمة؟ العدم المحاكمة، وذلك لأن الأصل بقاء النكاح. طيب، لو قرأ قراءة مثلا، هو يقرأ كتاب وفيه وامرأتي طالق، بجانب امرأته يقرأ يقول وزوجتي طالق، فهل تطلق امرأته أو لا؟ لا تطلق، لأنه يحكي القول. ولهذا نص العلماء رحمهم الله على أن من حكى الكفر لا يكفر، لا يكفر من حكى الكفر. ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض، فالقبض ما عده الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال. وكذلك الحرز حيث أوجبوا حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها. طيب، العقود اشترط فيها القبض، القبض ما عده الناس قبضا، وهذا يختلف. منها ما يكون القبض فيه بالتخلية، ومنها ما يكون بالتناول، ومنها ما يكون الإنسان يحوزه بيده وما أشبه ذلك. فمثلا قبض الأراضي، اشترى إنسان أرض، كيف يقبضها؟ تخلية، أن المشتري أن البائع يخليها من أي شيء يتعلق به. طيب، لو اشترى ساعة، كيف يقبض الساعة؟ أن يناوله إياها، يناوله إياها. واضح؟ ولهذا قال العلماء رحمه الله يحصل قبض. طيب، المكيل والموزون بماذا يحصل قبضه؟ بكيله أو وزنه، بكيله أو وزنه. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب البيع أنه يحصل قبض المبيع ما يكال بكيله، وما يوزن بوزنه، وما يعد بعده، وما يذرع بذرعه. لو اشترى إنسان بيضا مثلا، كيف قبض البيض؟ بالعد. إن اشترى إنسان قماشا، كيف يقبضه؟ بالذرع. وما يتناول كالأشياء مثل الساعة، مسجل وما ونحو ذلك، بتناوله. نعم. وهذا يقول يختلف باختلاف الأحوال، وهذه الأحوال السابقة، أن بعض المبيعات يكون قبضه بالكيل، وبعضه بالوزن، وبعضه بالتناول إلى غير ذلك. نعم. وكذلك الحرز حيث أوجبوا حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف. فالأموال النفيسة لها أحراز، وغيرها لها أحراز، كل شيء بحسبه. طيب، كذلك الحرز، الحرز ما هو الحرز؟ قال العلماء رحمه الله: إن حرز المال ما العادة حفظه فيه. هذا الحرز، الحرز بالنسبة للمال ما العادة حفظه فيه، يعني ما جرت العادة أن يحفظ المال فيه. ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، يختلف باختلاف الأموال. فهل حفظ الذهب والفضة كحفظ غيرها غيرهما؟ لا. فمثلا الآن لو أن إنسان يبني بيتا، وعند بيته إسمنت، غطى الإسمنت بالشراع، هذا هل يسمى حرز؟ نعم، في العرف محرز، في العرف هو في حرز. طيب، إنسان أودع وديعة دراهم ووضعها فوق رف في بيته، فأتى سارق وسرق، هل يعد ذلك حرزا؟ لا، ليس بحرز. واضح؟ كذلك البهائم، البهائم حرزها يكون بماذا؟ بأن تكون في الحظائر والصير، وفي المرعى بالراعي حولها، بالراعي حولها. فمثلا لو أن راعيا يرعى غنم، وأتى رجل وسرق من وسرق شاة من الغنم، فهل يقال إنه لا يقطع لأنه لم يأخذ الشاة من حرز؟ لا، نقول كون الغنم معها الراعي هذا يعتبر حرزا، يعتبر حرزا. فالمهم أن طيب، بحسب الأموال والبلدان يختلف أيضا، البلدان تختلف. من بعض البلدان يعدون ذلك حرزا، والآخرون لا يعدونه حرزا. في بعض البلدان يكفي في إغلاق الدكان أن يضع عليه قماش، يضع عليه قماش، يسك الأنوار ويضع قماش. فلو أتى سارق وسرق يكون قد سرق من حرز. وبعض البلدان لا، لا بد في الحرز من إغلاق المحل بالأغلاق الوثيقة، باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره. إذا كان السلطان عادلا أو جائرا، أيهما يكون الحرز أشد وأقوى؟ في حال الجور أو في حال العدل؟ إذا كان جائرا أقوى، إذا كان جائرا يكون الحرز أقوى. أما إذا كان عدل فالحرز إيش؟ يخف، يخف للعدالة. وقوته وضعفه. إذا كان السلطان قويا يكون الحرص إيش؟ مخفف، يكفي مثلا وضع قماش. وإذا كان السلطان ضعيفا يكون قوي، لا بد من إحراز والتمكن من ذلك. نعم، فهذه الأشياء يرجع فيها إلى العرف. نعم. ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا. من الأمين؟ الأمين من هو؟ عشان احنا نمهد، سيأتينا إن شاء الله تعالى الأمنا. الأمين يعرف في عرف الفقهاء من حصلت العين في يده أو تحت يده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، هذا الأمين. من حصلت العين تحت يده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، فالذي حصلت العين في يده بإذن من الشارع كالملتقط. الآن الإنسان إذا وجد لقطة أخذها، من الذي أذن له في الأخذ؟ الشارع. طيب، تولي الحاكم على أمر اليتامى ونحوه، يكون المال تحت يده بإذن من من الشارع. طيب، بإذن من الشارع أو إذن من المالك، العارية والوديعة والعين المستأجرة، كل هذه الثلاثة تحصل تحت يد الإنسان بإذن من إيش؟ من مالكها. فمثلا لو استعرت منك سيارة، السيارة الآن تحت تصرفي وتحت يدي، حصلت بإذن من المالك، بإذن من المالك، هذا هو الأمين. الأمين ومن حصلت العين تحت يده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك. نعم. وحكمه من حيث الضمان وعدمه، قال المؤلف: كل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق الحكم به. أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، إذا حصل منه تعد وهو فعل ما لا يجوز أو تفريط وهو ترك ما يجب، فإنه يكون إيش؟ ضامنا. فإنه يكون ضامنا. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها. ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. طيب، الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين. فمثلا لو إنسان قال: هذا البيت وقف يصرف في كذا وفي كذا وفي كذا، فإنه يجب أن يتمشى على ما نص عليه الوقف. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن شرط الواقف كشرط الشارع، يجب أن يعمل به ما لم يخالف نصا شرعيا. هذا واضح، يرجع في الأوقاف إلى مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع. فإن جهل شرط الموقف، إذا جهل شرط الموقف، أو مثلا علم لكن ضاعت الوثيقة، رجل أوقف وقفا واشترط شروطا في وثيقة، قال: هذا وقف يصرف في كذا وفي كذا وفي كذا، ثم ضاعت الوثيقة أو احترقت من جملة ما احترق مثلا من الأوراق والوثائق، فماذا يعمل في هذه الحال؟ صورت المسألة؟ نعم. إذا جهل شرط الواقف بأن مثلا تلفظ، قال لإنسان شيئا، قال: هذا وقف ويصرف في كذا وكذا، ثم قال الناظر: أنا والله نسيت ما قال، أو كتب ذلك في وثيقة لكن الوثيقة ضاعت أو تلفت، فماذا يصنع؟ قال أهل العلم: يرجع في ذلك إلى عادة غالبة. ما هي العادة الغالبة؟ يقال مثلا: أهل هذا البلد إذا أوقفوا الأوقاف أين يصرفونها؟ أين تكون مصارفها؟ فمثلا إذا قالوا إن أهل هذا البلد غالبا إذا أوقفوا الأوقاف قالوا: ثلث ريع الوقف يخرج في أضحية، وثلث الآخر للمساكين، وثلث الآخر لطلبة العلم، فإنه يعمل بذلك، يعمل بذلك. ولهذا نص أهل العلم رحمهم الله على ذلك، وقالوا إذا جهل شرط الواقف أو ضاعت الوثيقة عُمل بعادة غالبة، بعادة غالبة. ولهذا قال رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام. مثال ذلك رجل من أهل عنيزة مثلا أوقف وقفا ثم جهل شرطه، أو كان قد كتب ذلك في وثيقة وضاعت. نرجع أولا إلى عرف أهل البلد، قالوا عرف أهل البلد أن الوقف يصرف في كذا وكذا وكذا، حينئذ نصرف الوقف بما قاله أهل العرف. طيب كان هذا البلد ليس له عرف، العرف مضطرد غير مضطرد، يرجع إلى عرف عام، يقال أغلب الناس إذا أوقفوا الأوقاف أين يصرفونها؟ ما ننظر مثل العنيزة، ننظر إلى المملكة، إذا قالوا المملكة غير مضطردة ننظر إلى العالم الإسلامي، فهمتم ولا؟ إذا قالوا مثل غالب الناس إذا أوقفوا الأوقاف فإنهم يصرفونها في الجهة الخير، في المساجد وفي أعطاء المساكين وطلبة العلم ونحو ذلك، فنقول يصرف هذا الوقف بما يوافق العرف العام. ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. نعم، هذا الحكم باليد، وهو أن الأصل أن من كانت العين تحت يده الأصل أنها أنه مالك لها، الأصل أنه مالك لها. ويقول ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة. إيش المجاراة؟ عندكم المجاراة ولا لا؟ أي يقول الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، يحكم أنها له إلا ببينة. المجاراة ظهر أن المراد، ما أدري نرجع للمخطوطة، ظهر أن المراد الأجرة، الإجارة، الإجارة. فمثلا لو أن إنسان له مكث في بيت مدة طويلة والناس يعلمون أنه مستأجر هذا البيت، فإنه يحكم بذلك، لأن العين تحت يده على صفة الإجارة. طيب واضح الآن؟ الحكم باليد معناه أن كل من كانت العين تحت يده فإنه يحكم أنها له، فلا تقبل دعوى أحد يدعي أن هذه العين له. لو جاء شخص يقول هذا البيت الذي سكن فيه فلان ابن فلان لي، نقول ترد هذه الدعوة، ترد هذه الدعوة، لأن هذه الدعوة تخالف إيش؟ تخالف العرف. نعم، كمل نشوفه. ها؟ ما هي الصبرة؟ لا لا، الصبرة تسمى صبرة وتسمى حكورة، في عرف الحجاز يسمونها حكورة. نشوفها من مشكلة. طيب مش أقرأ. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات. والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. طيب إذا نقول المجاراة إما أن يراد بها الجوار، مجاراة من الجوار، وأن مثلا لو كان رجلان متجاوران في بيت، وادعى واحد من الناس أن هذا البيت الذي فيه هذا الرجل له، والرجل الآخر مثبت أن هذا الرجل جار له، فحينئذ يحكم بالعين لمن هي تحت يده. وكذلك بالنسبة للإجارة، بالنسبة للإجارة لو استأجر إنسان عينا مدة طويلة مثلا كالصبرة وكالحكورة، فادعى رجل أن هذه العين أنها له، وهو يقول إني قد استأجرتها من فلان، فإنه يحكم بالعين لمن هي تحت يده. طيب يقول من ذلك الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات، واضح هذه. قال ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها ولا عادة ولا تمييز لها إلى عادتها الخاصة. المستحاضة ترجع إلى ماذا؟ إلى عادتها، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. المؤلف رحمه الله أسقط مرتبة، يعني الآن مرتبة المستحاضة الأولى أنها ترجع إلى التمييز ثم إلى عادتها هي، فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى عادة نسائها، فإن اضطربت عادة النساء رجعت إلى عادة نساء أهل البلد، أهل البلد. فمثلا لو أن امرأة مستحاضة، مستحاضة تعرفون المستحاضة؟ ها؟ ما هي المستحاضة؟ يلا بفضل. نعم، التي خرج منها دم الحيض في غير أيام الحيض، أو على المشهور من المذهب هي التي تجاوز دمها 15 يوما، التي تجاوز دمها 15 يوما، هذه مستحاضة. طيب، ترجع إلى أول ما ترجع إلى التمييز، بأن تميز بين الدم هل هو دم حيض أو دم استحاضة، فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى العادة، رجعت إلى العادة. فإن لم يكن لها عادة مثلا تعذر بنسيان أو كانت عادتها غير مضطردة ترجع إلى عادة نسائها. فإن لم يوجد من أقاربها أحد رجعت إلى عادة غالب النساء. فمثلا امرأة تجاوز دمها 15 يوما واضطربت، صار يخرج منها دم ولا تدري أيام الحيض من أيام غير الحيض، نقول لها المرتبة الأولى التمييز، ميزي بين دم الحيض وبين غيره. بماذا يكون التمييز؟ دم الحيض قالوا أنه أسود، أسود ومنتن الرائحة، له رائحة منتنة. وثالثا قالوا أنه لا يتجمد، لا يتجمد، ها؟ ثخين، نعم ثخين ولا يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة فهو كغيره من الدم، مثل دم الجروح العادي. طيب إذا لم يكن لها تمييز نقول ارجع إلى عادتك، ما هي عادتك؟ قالت مثلا عادتي أن الحيض يأتيني في أول كل شهر هلالي لمدة 7 أيام، نقول اجلس من أول كل شهر هلالي كم؟ 7 أيام. طيب قالت أنا نسيت عادتي، نسيت عادتي أو لم يكن لي عادة، نقول ارجعي إلى عادة نسائك، مثل أمك أختك ما هي عادتها؟ تقول عادتهم إنهم أن دم الحيض يأتيهم من أول الشهر، نقول اجلسي من أول الشهر كذا وكذا من الأيام. لم يوجد لها أقارب ترجع إلى ماذا؟ إلى عادة النساء، نساء بلدها. لم يوجد في بلدها نساء ترجع إلى أعم، إلى عادة نساء الدنيا. طيب، وهذا بناء على العمل بالتمييز. والقول الثاني أن العادة مقدمة على التمييز، وأن المستحاضة ترجع أولا إلى عادتها، ترجع أولا إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز، فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم، وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل. نعم، ولا يتقيد ذلك مثلا في الغبن الثلث أو الخمس، لا، نقول يرجع فيه إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف الأموال. فمثلا 1 من 10 هل يعد غبنا؟ ريال مثلا لا يعد غبنا بالنسبة إلى 10 ريالات. طيب 10 بالنسبة إلى 100، إلى مثلا 1000 ريال يعد غبنا؟ لا يعد، لكن بالنسبة إلى 50 يعد غبنا. نعم. وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. طيب، يرجع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى، وذلك في المفوضة، مفوضة، مثل رجل قال لآخر زوجتك بنتي ولم يذكر مهرا، كم المهر؟ نقول مهر المثل، نقول مهر المثل. أو سمي تسمية فاسدة، مثل قال أمهرت ابنتك جرة خمر، أمهرت ابنتك جرة خمر، هذه التسمية صحيحة وفاسدة؟ فاسدة، وجودها كالعدم، وحينئذ يفرض لها مهر المثل. طيب، كذلك بالنسبة للإجارة، إنسان استأجر من رجل بيتا لمدة سنة ب10,000، لكن العقد وقع بعد نداء الجمعة الثاني، العقد وقع بعد نداء الجمعة الثاني، العقد حكمه فاسد، فاسد. فالتسمية التي سميت في العقد وهو أنه كونه استأجر البيت ب10,000، هذه وجودها كالعدم، وحينئذ نرجع إلى أجرة المثل، أجرة المثل. فلو كانت أجرة المثل 5,000 وجب على المستأجر أن يدفع 5,000، ولو كانت أجرة المثل مثلا 15,000 وجب عليه أن يدفع 15,000. واضح ولا؟ ولهذا قال أهل العلم رحمه الله ومن إنما تسلم عينا بإجارة فاسدة فإن الواجب إيش؟ أجرة المثل، أجرة المثل. هذا هو المذهب. والقول الثاني أن الواجب المسمى، لأنه هو الشيء، هو الذي اتفق عليه، هو الذي اتفق عليه. نعم، في سؤال؟ نعم. ها؟ إيش؟ إيه حرص. القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال. طيب، إذن قول التاسعة سقط القاعدة عندكم قبل، كتب التاسعة ولا لا؟ ها؟ اكتب القاعدة عشان يصير مضطرد، فهمتوا المقصود؟ أحيانا ما يكتب الرقم مثلا 10 وأحيانا يكتب القاعدة، اكتبوا عشان. نعم. وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين. وقد أجمع العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو البينة عن المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأن فصل الخطاب أعم من ذلك، فكل من ادعى عينا عند غيره. طيب، عندك أجل. وقد قيل في تفسير قوله تعالى أن، قل إن، إن إذا جاءت بعد القول وش تكون؟ يجب كسرها إذا تصير صواب. وقد قيل وتكون في تفسير كذا وكذا معترضة، إن فصل الخطاب. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، إن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. طيب، والعجيب بعض العلماء يقول إن المراد وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، إن فصل الخطاب هي أما بعد. ولهذا إذا أرادوا خطبة كتاب شرح مقدمة كتاب الحمد لله كذا وكذا، أما بعد قالوا هي كلمة كذا وكذا، وهي فصل الخطاب المذكور في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وفيها آثار لكنها ضعيفة. هذه قاعدة مهمة جدا، وهي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ويحتاج أن نعرف البينة ما هي، والمدعي ما هو، والمنكر من هو. فأما البينة فهي كل ما أبان الحق وأظهره، هذه البينة، كل ما أبان الحق وأظهره، هذه هي البينة، كل ما أبان الحق وأظهره سواء كانت شهودا أو قرائن، شهود أو قرائن أو يمين. يعني البينة لا تختص بالشهود، مثل إنسان ادعى على رجل شيئا نقول هات البينة، البينة الشهود. قد تكون البينة شهود، وقد تكون البينة اليمين كما يأتي إن شاء الله تعالى، وقد تكون البينة القرائن، القرائن. فالبينة كل ما أبان الحق وأظهره سواء كانت إيش شهودا أو يمينا أو قرائن، أو قرائن. طيب البينة على المدعي، عن المدعي، من المدعي؟ من له حق؟ كل واحد يقول له حق. المدعي قال بعض العلماء إن المدعي من إذا سكت ترك، المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. مثلا ادعيت عليك قلت هذا الكتاب لي، أنا الآن لو سكت أترك ولا ما أترك؟ أترك لأن الحق لي، فقلت أنت ليس لك الكتاب، ليس لك، تركت أنا الدعوة، أكون أنا مدعيا، أكون أنا مدعيا. فقالوا إن المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. وقال بعض العلماء إنه لا بد في هذا التعريف من إضافة قيد، وهو كذلك، إن المدعي من إذا سكت ترك بعد المطالبة، بعد المطالبة، لا لأي ترك، فلا بد من إضافة قيد وهو بعد المطالبة. وعللوا ذلك بأن المدعي، بأن الإنسان قد يترك الشيء لزهادته وقلته، لزهادته وقلته لا لدعوة. فلو أن رجل ادعى على شخص قال هذا القلم لي، ثم قال سأترك هذه الدعوة، قلم شيء زهيد، لن أذهب إلى القضاء وأتعب نفسي رايح جاي إلى القاضي، أترك هذه الدعوة. هنا ترك الدعوة لماذا؟ لزهادة هذا الشيء. فقالوا لا بد من إضافة قيد، وهو أن المدعي من إذا سكت ترك بعد إيش؟ بعد المطالبة، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. هذا تعريف. قال وقال بعض العلماء في تعريف المدعي، المدعي من يدعي خلاف الظاهر، من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه من ينكر ذلك، ينكر ذلك. المدعي من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه من ينكر ذلك. مثاله رجل قال لشخص هذا الكتاب الذي بيدك لي، ما هو الظاهر في هذا المثال؟ الظاهر هو أن الكتاب ملك لمن بيده، ملك لمن بيده. فهذا الرجل حينما قال هذا الكتاب لي يوصف بأنه مدعي، يوصف بأنه لأنه ادعى خلاف الظاهر. وقال بعض العلماء في تعريف المدعي إن المدعي من يضيف الشيء إلى نفسه، من يضيف الشيء إلى نفسه، والمدعى عليه من ينكر ذلك، والمدعى عليه من ينكر ذلك. إذن هذه تعريف في أي شيء المدعي. أحسن هذه التعريف الأول، أن المدعي من إذا سكت ترك، ولكن بعد إيش؟ بعد المطالبة، بعد المطالبة. واعلم أن الإنسان إما أن يضيف الشيء إلى نفسه، أو يضيفه إلى غيره. الإنسان إما أن يضيف الشيء إلى نفسه، أو يضيفه إلى غيره، أو يضيف ما في يده إلى غيره. فمن ادعى ما في يد غيره فهو مدعي، فهو مدعي. ومن أضاف ما في يده إلى غيره فهو مقر، مقر. كما لو قال هذا القلم الذي في يدي لفلان، هذا يسمى إقرارا. وإن أضاف ما في يد غيره إلى غيره فهو شاهد، فهو شاهد. فهمتم الآن؟ إذن الدعوة ثلاثة أقسام، الدعوة ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضيف ما في يد غيره إليه، فهو في هذا الحال يسمى مدعيا. والحال الثانية أن يضيف ما في يده إلى غيره، فهو مقر. والحال الثالثة أن يضيف ما في يد غيره إلى غيره، بأن يقول ما في يد فلان لفلان، فهو في هذا الحال شاهد، فهو في هذا الحال شاهد، فهو في هذا الحال شاهد. طيب، هذه من جهة الدعوة. والدعوة يعني ما من مشكلة توسعنا فيه. الدعوة قال أهل العلم رحمهم الله إن الدعوة نوعان: دعوة مستحيل ودعوة ممكن. إن الدعوة تارة تكون دعوة شيء مستحيل، وتارة تكون دعوة شيء ممكن، تارة تكون دعوة شيء ممكن. فدعوة الشيء المستحيل تنقسم أيضا إلى قسمين: مستحيل في الحقيقة، والثاني مستحيل عادة. مستحيل عادة، واضح الآن؟ إذن الدعوة نقول نوعان: دعوة مستحيل ودعوة ممكن. ودعوة المستحيل تنقسم أيضا إلى قسمين: دعوة مستحيل حقيقة أو في الواقع، ودعوة مستحيل في العادة. نأتي للأول: دعوة المستحيل نقول مستحيل حقيقة. فلو أن رجلا عمره 30 سنة، عمره 30 سنة، قال هذا الغلام الشاب لي، ولد لي، وهذا الغلام عمره 22 سنة، هذه الدعوة مستحيلة في العادة ولا حقيقة؟ حقيقة، ما يمكن، لا يمكن. لأننا لو قبلنا الدعوة لكان معنى ذلك أنه ولد له وعمره 8 سنوات، ولا يمكن هذا. فهمت ولا؟ طيب، في المستحيل في العادة، يعني جرت العادة بمستحيل، كما لو أن رجلا ادعى على سلطان كبير أو على ملك، قال أطلبه 100 ريال. طيب، قال له قيمة أي شيء؟ قال قيمة حزمة علف اشتراها مني. هذه الدعوة مستحيلة عادة، لأنه يستحيل أن الرجل الكبير الشريف في القوم أن يذهب إلى السوق ويشتري حزمة علف. فهمتم الآن؟ إذن الدعوة المستحيل إما أن تكون مستحيل حقيقة كما في دعوة الولادة، وإما مستحيل في العادة والعرف كما في ماذا؟ في دعوة السلطان. طيب، النوع الثاني من أنواع الدعوة دعوة ممكنة، دعوة ممكنة، وهذه سائر أنواع الدعاوى. كما لو قال رجل لآخر: هذه الساعة التي بيدك لي، هذا القلم الذي معك لي، هذا ممكن. يحتمل أن الرجل سرق هذه الساعة، ويحتمل أن الرجل سرق هذا القلم. طيب، يقول المؤلف: البينة على المدعي. طيب، ذكرنا فيما سبق أن البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت إيش؟ شهودا أو قرائن أو يمين. قد تكون البينة شهود، وهذا هو الأصل، وقد تكون البينة يمين، تكون البينة يمين. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، على صاحب الحق. فلو أن رجلا ادعى على آخر، قال هذا القلم الذي معك لي، وليس عنده بينة، ماذا يصنع القاضي في هذا الحال؟ يقول للمدعى عليه: احلف، احلف أن القلم ليس له. إذا حلف انتهت المسألة، إذا لم يحلف، امتنع عن الحلف، فإن القاضي يرد اليمين على المدعي. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق. فيقول للمدعي احلف أن القلم له، أن القلم لك، فحلفه هنا بمنزلة منزلة البينة، منزلة البينة. كذلك قد تكون البينة قرائن المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب كذلك قد تكون البينة قرائن، قرائن. والقرينة جاءت في القرآن وفي السنة، ففي القرآن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، إن كان قميصه قد من دبر إيش فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وكذلك ما جاء في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أن امرأتين تنازعتا في غلام، امرأة كبرى وامرأة صغرى، تنازعتا في غلام، كل واحدة تقول هذا الولد لي، هذا الولد لي، الكبرى تقول لي والصغرى تقول الولد لي. فسليمان عليه الصلاة والسلام لقوة فراسته حكم بحكم، قال إذن أقده بينكما نصفين. كيف أقده بينكما نصفين؟ يعني أقطع الولد نصفين، لك نصفه وللثانية نصفه. فقالت الصغرى هو لها يا نبي الله، هو لها يا نبي الله، فحكم به للصغرى، وذلك للقرينة، لأن الصغرى أدركتها شفقة الأمومة فقالت كون ولدي يعيش أحب إلي من كونه يموت. فهذه أيضا قرينة تدل على صدق إيش؟ صدق الدعوة، صدق دعوة المرأة. كذلك من القرائن، من أنواع القرائن الفراسة، وهي ما يهبه الله عز وجل للحاكم أو القاضي من قوة الملاحظة، من قوة الملاحظة. ذكروا أن في عهد عمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ادعت امرأة على رجل، قالت إن شابا من الأنصار راودني عن نفسي وغلبني وفعل بي الفاحشة، وفعل بي الفاحشة، وهذه أثر، أثر المني. فأمر عمر رضي الله عنه النساء أن ينظرن، فنظر فقلنا إن أثر المني على ثوبها، وهي قبل أن تأتي أخذت بيضة، بيضة، فألقت صفار البيض والبقية لطخت به ثيابها، لطخت به ثيابها. فهمتم القصة؟ يعني أتت ببيضة ورمت بالصفار، صفار البيض، ولطخت بالبيضة ثيابها، ثم أتت إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وادعت وقالت إن فلانا من الأنصار شاب، إنه راودني عن نفسي وغلبني حتى فعل بي الفاحشة. فأمر عمر النساء أن ينظرن، فقلنا نعم، على ثيابها أثر، أثر، أثر ذلك. فأراد عمر أن يحكم، فقال الرجل لا تحكم، لا تعجل في الحكم يا أمير المؤمنين. وكان عنده رضي الله عنه علي رضي الله عنه، فأمر عليا أن ينظر، فقال إيتوني بماء ساخن، بماء ساخن يفور، فصبه على الثوب فتكمش، طلع بيض، طلع بيض، واضح. فهنا عرف إيش كذب هذه المرأة، لأنه لو كان أثر مني لكان يتبخر ولا يوجد له أثر. وهذا، وهذا أيضا من الفراسة. فالمهم أن البينة قد تكون يمينا وقد تكون شهودا وقد تكون إيش قرائن. طيب يقول واليمين على من أنكر في جميع الحقوق، في جميع الحقوق. قال والدعاوى ونحوها. واعلم أن اليمين، أن البينات أو الشهود منها ما يشترط فيه أربعة ومنها ما يشترط فيه ثلاثة ومنها ما يشترط فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، ومنها ما يكفي فيه شهادة امرأة واحدة، شهادة امرأة واحدة. فالذي يشترط فيه أربعة شهود الحدود، الزنا واللواط والقصاص، القصاص والزنا واللواط، هذه لا بد فيها من أربعة رجال، من أربعة رجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء. لو أتت مئة امرأة يشهدن أن فلانا زنى بفلانة فإن شهادتهن لا تقبل. قال الزهري رحمه الله: مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. ومنها ما يقبل فيه ثلاثة رجال، ثلاثة، وذلك في من ادعى فقرا بعد غنى وهو غني، يعني رجل معروف بالغنى فأتى وقال أعطوني من الزكاة أنا رجل فقير، هذا لابد أن يشهد ثلاثة من قومه على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قبيصة: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقول لقد أصابت فلانا فاقة، فلا بد من ثلاثة من ذوي الحجى، يعني من ذوي العقل والرأي من قومه، ويشهد بذلك. ومنها ما يشترط فيه رجلان، رجلان فقط، وهو بقية الحدود غير الزنا واللواط، كالقذف، كمثلا السرقة، السرقة وشرب المسكر إذا قلنا أنه حد، فلا بد فيه من شهادة رجلين. ومنها ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، شهادة رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وذلك في الأموال وما يقصد به الأموال، المال وما يقصد به المال، هذا تقبل فيه شهادة رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، شهادة امرأة واحدة، وذلك في ما لا يطلع عليه إلا النساء، ما لا يطلع عليه إلا النساء، هذا تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، كالبكارة والثيوبة ودعوى عيوب النكاح والرضاع. فلو أن امرأة ادعت وقالت إن فلانا قد رضع مع فلانة رضاع تام، يقبل قولها أو لا؟ يقبل قولها. ولهذا لما جاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت، جاءت للرجل والمرأة وقالت إني أرضعتكما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، ففرق بينهما. هذه بالنسبة للدعاوى، بالنسبة للشهادات. طيب، يقول: واليمين على من أنكر. وسبق أن اليمين تارة تكون للمدعى عليه وتارة تكون لمن؟ للمدعي، تارة تكون للمدعي، فتكون في جانب المدعي في مسائل. اليمين الأصل أنها تكون في جانب من؟ المدعى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكنها قد تكون في جانب المدعي، في جانب المدعي، وذلك في مسائل منها القسامة. القسامة فإن الأيمان في القسامة وهي 50 يمينا تكون في جانب من؟ في جانب المدعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة كما في قصة حويصة ومحيصة: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. والقسامة معروفة، تعرفونها؟ تعرف يا أبا فضل القسامة؟ ها؟ قسامة تعرفها؟ القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وذلك بأن مثلا يقتل رجل، يوجد رجل مقتول، فيأتي قومه ويدعون أن فلانا من القبيلة الفلانية قتله، أن فلانا قتله من القبيلة الفلانية، فتقبل دعواهم بشروط. من الشروط أن يكون بين القبيلتين لوث، وهي العداوة الظاهرة، فيحلفون 50 يمين، كل واحد منهم من العصبة يحلف 50 يمين، وحينئذ يستحقون دم الرجل، يستحقون دم الرجل. طيب، هذه مسألة صارت، كانت فيها اليمين في جانب المدعي. المسألة الثانية التي تكون فيها اليمين في جانب المدعي فيما لو نكل المدعى عليه، نكل، معنى نكل يعني امتنع عن الحلف، امتنع عن الحلف. فلو أن رجلا ادعى على شخص وقال هذه الساعة التي بيدك لي، القاضي الآن يقول للمدعي هات بينة، عندك شهود؟ قال ليس عندي شهود. حينئذ يطلب من المدعى عليه إيش؟ اليمين. يقول المدعى عليه احلف، قال المدعى عليه ما لي بحالف، لن أحلف. ماذا يصنع القاضي؟ يرد اليمين على المدعي، يقول أنت المدعي الآن احلف أنها لك ثم تستحق الساعة. ولا يستطيع المدعي عليه أن يدعي، ليش؟ لأنه نقول إذا كنت صادق فإن اليمين لا تضرك، قل والله إن الساعة ليست له، تنتهي المسألة. فهنا في هذه المسألة صارت اليمين في جانب المدعي، صارت اليمين في جانب المدعي. وقد تكون اليمين أيضا قد توجه اليمين إلى الشاهد، الشاهد، وذلك فيما إذا شك القاضي مثلا في شهادة الشاهد، شك القاضي في شهادة الشاهد، فحينئذ يطلب منه اليمين، يطلب منه اليمين. طيب، وإلا فالأصل أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه. طيب، إذا قال قائل ما هي فائدة اليمين؟ اليمين ما هي فائدتها؟ يقول اليمين لها فوائد. من فوائدها أولا أن فيها تخويفا بصاحب الحق، فيها تخويف، فإن القاضي إذا أراد أن يوجه اليمين يخوفه، يقول احلف بالله وترى الذي يحلف بالله كاذبا يعاقب، فيخاف. ومن فوائد اليمين أيضا أنه يحصل بها قطع الخصومة. قطع الخصومة، كيف قطع الخصومة؟ لأن المدعي الآن إذا ادعى وليس عنده بينة، فالقاضي يطلب من المدعى عليه اليمين، إذا حلف إيش؟ انتهت القضية، انتهت القضية ولم يحكم بشيء. ومنها أن فائدة من فوائد اليمين أن من لم يحلف، أن من وجهت إليه اليمين ولم يحلف قضي عليه بالنكول، قضي عليه بالنكول يعني بالامتناع، وأنه مبطل ولو كان صادقا لما امتنع من الحلف. وأيضا من فوائدها أن من حلف يمينا وهو كاذب فما أسرع عقوبته، يعاجل في الدنيا قبل الآخرة. قال الإمام أحمد رحمه الله اليمين الغموس تدع البلاد بلاقع، تدع البلاد بلاقع. ما معنى بلاقع؟ لخراب. وحدثنا شيخنا رحمه الله عن رجل ادعى على آخر دعوى أموال وهو كاذب، فطلب منه القاضي اليمين يحلف. طيب أحلف، فحلف يمينا، حلف يمين والله الذي لا إله إلا هو أنه ليس عندي لفلان شيء من المال أو كذا وكذا، حلف. المهم حلف وأخذ المال بالباطل. يقول فما مضى مدة 4 أيام أو 5 أيام إلا وأصابه حادث، كان يسير في طريق جاي من الدمام إلى الرياض هو وعائلته تقريبا 12 نفر، فأصابهم حادث فهلكوا جميعا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع، من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. انتهى الوقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.